بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. السيرة النبوية ذكرنا قبل أن ندخل في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لابد من أن نأخذ مقدمات لهذه السيرة، ومنها تكلمنا على أصول العرب، وكذلك أيضا أشرنا إلى قضية نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا سنتكلم على قضية بيت الله الحرام وكيف وصل البيت إلى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان الأصلي في بيت آل النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه انتقل بماذا انتقال من شيء إلى آخر؟ فمعروف قصة بيت الله الحرام أن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام بأن يرفع قواعد البيت، والأصل في البيت هو من عند الله عز وجل، وضعت الملائكة قواعده في الأرض، ثم أمر الله عز وجل إبراهيم أن يبني هذا البيت، وأمره أن يأخذ ابنه إسماعيل مع زوجه هاجر حتى يضحى في ذلك المكان. قال الله عز وجل: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. صحراء كاملة كانت. فجاء إبراهيم عليه السلام ووضع زوجته هاجر وابنه إسماعيل في ذاك المكان وكان رضيعا عليه السلام، ثم تركهم وولى. فقالت له، الحديث في البخاري، فقالت له هاجر: لمن تتركنا في هذه الفلاة؟ فسكت إبراهيم عليه السلام. فقالت له بعد ذلك: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. قال: إذن لم يضيعنا الله عز وجل. وهذا هو اليقين، هو ما يوصل الشخص إلى الأمور المستحسنة، وينبغي الإنسان يكون دائما في يقين من ربه أن الله عز وجل محقق له نصره. ثم رفع البيت بعد هذا، ليس المهم هذا، هو في بناء البيت. ثم اجتمعت عليه القبائل، فمن ضمن تلك القبائل قبيلة جرهم التي قدمت. وقصة ماء زمزم معروفة ومشهورة. فمن تولى هذا الأمر هو إسماعيل عليه السلام في إمارة البيت، وصار الناس يجتمعون على في مكة على هذا الماء حتى تكاثر الناس، وعادة الناس إذا تكاثرت لابد لهم من قيادة تقود هذا الأمر. فكان من القيادة التي قادتهم هو إسماعيل عليه السلام، قاد البيت إسماعيل عليه السلام، ثم بعده ابنه نابت. هذا كما يذكر أهل التاريخ والمؤرخون أن بعد ذلك بماذا ابنه نابت، ثم بعد ذلك مضاد بن عمرو الجرهمي، لأن جرهم هي التي بقت في ذلك المكان، وهذا الانتقال الذي قد وقع لهم. ثم استمر في الجراحم، جرهم بقي فيهم فترة قيل 10 قرون وقيل أكثر، لأن الأنساب من عدنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل عليه السلام، هذا كما نقلنا عن ابن سعد أنه قال: والسنة عندنا أن يمسك عن هذا النسب، لكن من تكلم فيه مثل ابن حزم الحافظ ابن حجر وغيرهم أوصلهم بعضهم إلى 26 جد خلف بعضهم البعض، فالفترة طالت في هذا الوقت. فالمقصود أنه بقي عند جرهم، البيت بقي فيهم عند جرهم واستمر فيهم بماذا السنين الطوال، حتى وصلت فيهم فترة من الفترات كثر فيهم الترف وكثر فيهم الفساد، ولم يراعوا للبيت حرمة، حتى نهبوا أموال البيت، وكانت زمزم باقية على ما هي عليه. فاجتمعت عليهم بعض القبائل، قبيلة كنانة وقبيلة خزاعة، اجتمعوا على الجراحمة وأخرجوهم من البيت. لكن أهل آل جرهم لما عرفوا بأنهم خارجون لا محالة قاموا بشيء اثنين: انتهبوا أموال الكعبة، وكذلك طمسوا زمزم على الناس. وبقيت زمزم مطموسة من ذلك الوقت إلى أن جاء عبد المطلب وحفر هذه البئر، وستأتي قصة حفر بئر زمزم. هنا وقفة بسيطة: استمر حكم الجراهم حتى أفسدوا في الأرض وأوقعوا ما أوقعوا منها، وهذه سنة من سنة الله عز وجل باقية. ونحن كما ذكرنا أن من فائدة دراسة التاريخ لابد أن نعرف ما هي الأسباب التي وضعت في الشرع لانتهاء الأمة. قال الله تعالى في كتاب الكريم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا من سنة الله عز وجل في إهلاك الأمم هو هذا الأمر. فإذا رأيت أمة قائمة على الترف وهذا الترف يزداد حتى يصل بها إلى الفسق فاعلم أنها زائلة وأنها منتهية، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أمرنا مترفيها، وقرأ يعقوب آمرنا مترفيها، وفسرت آمرنا مترفيها كثرنا مترفيها ازدادوا، وفي بعض الروايات قرأ الحسن البصري أمرنا مترفيها بتشديد الميم أي جعلناهم أمراء، وعلى ذلك أخذناهم، إلا أن هذه الرواية شاذة، لكن المقصود منه كثرنا مترفيها، يزداد فيهم الترف وتكثر فيهم المعصية والفسق والفساد، فيكون بسبب ذلك أنه يقضي الله عز وجل عليهم في هذا الأمر. وانظروا هذه سنة الله بقيت في الجراهمة، وهم جرهم، قبيلة جرهم التي قدمت وسكنت مكة وبقيت قرون وهي باقية على هذا الأمر، حتى جاء بعد ذلك لما كثر فيهم الترف وكثر فيهم الأمر غيرها الله سبحانه وتعالى بغيره. والقاعدة المستقرة عندنا نحن في قيام الأمم، وهذا من أفضل من يتكلم في هذا ابن خلدون في المقدمة، فهو يعتبر من أسس علم الاجتماع، لأن علم الاجتماع يؤخذ عادة من عادات الناس والتاريخ وحالة الأمم السابقة، وكان ابن خلدون من أعرف الناس في هذا الباب في تاريخ الأمم والممالك وغير ذلك، فألف في علم الاجتماع. وهكذا التاريخ ينبغي أن يدرس. ننظر سنن الله عز وجل في الأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، سيروا وانظروا، يعني يعرفوا كيف كانت السنة، ولن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد سنة الله بماذا تحويله. فالله عز وجل غير أمره من شيء وانقلبت عليهم الدائرة وإن فعلوا ما فعلوا. أيضا لما طمسوا معالم زمزم دفنوها، هذا تهيأ لشيء آخر من عند الله سبحانه وتعالى، وسيأتي قضية التهيئة للأمر العظيم هو مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على ذلك. فلما أخرجوا من ذلك تولى بعد هذا من أخرجوا قبيلة جرهم، تولت أول ما بدأ في التولية هم بنو مخزوم، والذي تولى هو عمرو بن الحارث الغبشاني المخزومي، هو أخذ ولاية مكة في هذا الأمر، واستمر الحكم فيهم 300 سنة بعد ذلك، حتى رجعوا إلى سنة الجراحم. هم قاموا لأجل الظلم الذي قد وقع به، مثل حال الآن كثير من الدول العربية التي قام عليه الأمر لما أكثروا في الفساد، الله عز وجل آذن بأن تنقلب فيهم الصورة. هذا ليس بالغريب يا إخوانا، بعض الناس يستغرب ربما بوقوع ثورات، لا، الله عز وجل لما يكثر الترف ويكثر الفساد في الناس الله عز وجل يقلب من حال إلى حال آخر، فأخذه الله عز وجل وغيرهم بغيرهم. فكذلك جاء عمرو بن الحارث هذا المخزوم وحكم الأمة، فبقي فيها قرابة 300 سنة، ثم بعد ذلك انقلبت إلى من؟ إلى قصي بن كلاب. إلى قصي بماذا؟ ابن كلاب انقلبت بماذا عليه؟ لكن قبل تولي بماذا قصي هو آخر، أول ما بدأت بعمر بن الحارث، وآخر ما انتهت بالنسبة إلى حكم بني مخزوم إلى حليل ابن حبيشة ابن سليم المخزومي. هذا تزوج قصي بن كلاب وهو الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم ابنته اسمه حبة، تزوج بها، وكانت هذه النقلة التي استمرت في بني هاشم حتى بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أو بلغت ماذا جد النبي صلى الله عليه وسلم. فقصي بن كلاب إذن هو الذي وصلت إليه، تزوجها لكن كثر فيهم الفساد، فلما كثر في الناس الفساد حدثت نفس السنة فيه، ولن تجد سنة الله تبديلا. وهذا عادة حتى أهل التاريخ كما ذكرنا الغرب يقول التاريخ يعيد نفسه، استمروا على تلك السنة الله عز وجل عاقبهم بنفس السنة. إذا من أراد أن يحقق النجاح لابد له أن تكون له معرفة ودراية بدراسة التاريخ، حتى لا يصطدم بسنن الله عز وجل الجارية في هدم الأمم وإذهاب بماذا هذه الأمم. فتولى قصي بن كلاب كما ذكرنا الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم الرسول نسبه هو أبو القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن مناف ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب ابن قصي بن كلاب. هذا الذي قصي بن كلاب ازدهرت في أيامه مكة وجمع الناس وتركوا بني مخزوم. كانت قريش متفرقة في عدة نواحي، فأول عمل قام به هو أنه جمع الناس، ولذلك سمي مجمعا، أنه قام بتجمع الناس. ثم وضع سياسة معينة إلى لمكة وحافظ على بيت الله سبحانه وتعالى، وهذا من سنة الله عز وجل كذلك ينبغي أن نعرف. هذا أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية في الكتابة منهاج السنة النبوية، أنه من احترم شيء من الشريعة لأنه منزل من عند الله عز وجل وإن كان كافرا جوزي بذلك. قالوا من هذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم بكتاب من عنده، ماذا قال؟ قال لئن كنت أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولغسلت عند رجليه. احترم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه عنده، لكن لما وصل الكتاب إلى كسرى مزقه وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم مزق ملكه كما مزق كتابي. فلما جاء الرسول قال ارجع فإن ملككم قد هلك. فمات كسرى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يعرف لكسرى بعد ذلك ملك إلى زمننا هذا، انتهى. قال وأما الروم الذين احترموا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بقى ملكه مستمر إلى وقتنا، بقي الملك فيه. لماذا؟ لأنهم حافظوا ولو بالكفر باحترامهم لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك لما عظموا هؤلاء الكعبة، عظم الكعبة وجعل لها عدة أشياء، منها الرفادة والسقاية، وكذلك أيضا جعل دار الندوة، وأيضا جعل اللواء وحملت اللواء. فهذه هي التي بدأ بها قصي بن كلاب. فكان قصي انتشر بين قومه وكان كريما سخيا، وينبغي لصاحب القيادة أن يكون في هذا الوصف الشجاعة وكذلك يكون فيه الكرم. فصار لا يعقد لواء إلا في بيته، ولا تلبس جارية درع إلا في بيته، يقطع وتلبس به، تلبسه الجارية. وكان لا يعقد زواج إلا في بيته، فأحبه آل قريش كلهم المحبة الكاملة في عمله، واجتمعوا عنده. ثم أسس دار الندوة، دار الندوة، وجعل بابها مقابل لبيت الحرام. ثم جعل السقاية كما ذكرنا، والمقصود بالسقاية هي سقاية الحجيج، يأتي ماذا إلى سقاية الحجيج يقومون بذلك. أيضا كذلك الرفادة، والرفادة وهي أن يؤكل الناس الذين يقصدون البيت من الفقراء وغير ذلك. ولذلك سيأتينا بأن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من هشم الثريد للحجاج لكرمه، صار يطعمهم الثريد وما إليه، فأعطاهم هذا فسمي هاشم لهذا السبب. وكذلك أيضا اللات، قيل رجل كان يلت السويق للحجاج ويعطيهم ذلك فسمي باللات بهذا السبب. المهم كما ذكرنا الآن أنه جعل هذه الأشياء، وكذلك أيضا جعل اللواء، اللواء الذي هو يجتمع عنده الناس، يجتمع عنده في الحرب أو في كذا، فكل تجتمع حول هذا اللواء، إذا القبائل كلها تجمع. وهذا أساس، أساس القوة دائما هو التجميع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بنى دولته قطع النزاع الذي بين القبائل، بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار، فجمعهم وجعلهم كلمة واحدة. قال الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وازدهر حال مكة وكل الناس كانت مجمعة على قصي بن كلاب، فبقى على ذلك. وكان لقصي من الأبناء عبد الدار، وكان له كذلك أيضا عبد مناف، وكان له أيضا عبد العزة، هؤلاء من أبناء قصي بن كلاب. كان أرفعهم شأنا هو عبد مناف، إلا أن أكبرهم في السن هو عبد الدار، فقال الأمر بعده لما توفي عهد به إلى ابنه الأكبر وهو عبد الدار مع أنه أقلهم، واستقر حال أبنائه فلم ينزحه أحد في هذا الملك، حتى مات. فلما مات تنازع أحفاد قصي بن كلاب على من يقود هذا الأمر، فمن أخذ هذا الأمر، والخصومة وقعت بين أبناء عبد الدار وبين أبناء عبد مناف، ولهذا السبب انقسمت قريش إلى قسمين، قسم وقف مع هذا وقسم وقف بماذا مع الآخر، إلا أن الأمر استقر في آخر الأمر إلى قسمة المهمات بينهم، فأخذ أبناء عبد مناف الرفادة والسقاية، وأخذ أبناء عبد الدار دار الندوة وكذلك الحجابة وهي كسوة الكعبة وكذلك أيضا اللواء، وكان بينهم القسمة على هذا الأمر واستقر الأمر في هذا، إلا أن أبناء عبد مناف ازدهر فيهم الحال، وكان الذي فيهم هاشم من أغناهم وكذلك من أكرمهم، فكان له تحرك واسع جدا، وازدهرت مكة في ذلك الوقت وصارت عاصمة العرب، الناس تأتيها من كل مكان ازدهرت فيه. فهو الذي وضع رحلتين الشتاء والصيف، الذي قال الله عز وجل إلى في قريش إلى بهم رحلة الشتاء والصيف، كانت رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، هذا من وضعها، وضعها هاشم ابن عبد مناف، وكذلك جعلوا تحالفات، فتحالفوا مع الروم وكذلك تحالفوا مع الفرس في عدة أماكن، وقضوا على كثير من الخلافات التي كانت بينهم، فازدهر حالهم وصاروا بماذا من يعني أعظم الناس في ذلك الوقت. وقام اللي هو ابن قلنا احنا الآن الذي قام بهذا كله من هو هاشم. فبعد هاشم من تولى؟ تولى عبد المطلب الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا وصلت الكعبة إلى هذا المقام. فقال ماذا أخذ؟ أخذ كذلك السقاية والرفادة، وكان من أصعب الأشياء السقاية، الحجيج كله يوفر لهم في الماء، ولم تكن زمزم في ذاك الوقت، فيذهب يأتي بالماء من آخر الدنيا ثم يرجع به، يأخذ الماء من بعيد ثم بماذا يقوم بالرجوع به، وهذا شق عليهم هذا الأمر. فلما تولى عبد المطلب لم يكن له إلا ولد واحد اسمه الحارث بداية أمر، فيحضر في الماء فأصابه التعب والمشقة، ومع ذلك لم ينثني عن فعله بل استمر في هذا الأمر، وكان دائما يطلع إلى أن يقرب منه الماء. ففي ذلك الوقت جاء في السيرة لابن هشام بإسناد حسن من طريق محمد بن إسحاق، لماذا؟ من طريق محمد بن إسحاق إلى أن يرد إلى عبد الله بن مرثد اليزني أنه قال سمعت علي رضي الله عنه يحدث حديث عن عبد المطلب، قال بين أنا نائم، وهذه قصة زمزم كيف عفرت وكيف عرفت بعدها، بين أنا نائم إذ جاءني هاتف يوقظني يقول يا عبد المطلب قم، فقلت ماذا؟ قال قم لطيبة، فقلت وما طيبة؟ فذهب عني، فنمت في اليوم الثاني في الحجر، حجر الكعبة، فجاءني نفس الهاتف فقال قم، قلت فماذا أقوم؟ قال قم، وذكر له اسم من أسماء كذلك زمزم الطيبة. الثالث إلى اليوم الرابع، فاليوم الرابع قال قم واحفر زمزم، قال وما زمزم؟ قال ما تجده في مكان كذا، فوصف له المكان، قال فقام مطالب، فصار يحفر مع ابنه الحارث حتى وجد الطي، فكبر، فلما كبر عرفت قريش بأن عبد المطلب قد وجد شيئا، فقال قد وجدت زمزم، فقال نشاركك فيها، فقال لا، هذا أمر آثرني الله به لا أعطيك، وليس المقصد بأنهم يشاركوا فيه أي في السقاية، فهم يتشرفون بخدمة الكعبة في ذاك الوقت، فقال نشرفك بالسقاية، فقال هذا أمر اختصصنا به، قال إذا نحاكمك، قال اختاروا من شئتم، فاختاروا كاهنة بالشام فقصدوها، والحديث كما ذكرنا ظاهر الإسلام الحسن. فذهبوا حتى وصلوا في الشام إلى مكان معين وعطشوا جميعا حتى أيقنوا بالهلكة، فقال لهم عبد المطلب ليحفر كل منكم حفرة خاصة به وندفن أنفسنا جميعا، فالآخر واحد أقل شيء يبقى واحد، الذي يموت الأول ندفنه حتى يبقى واحد منا آخره، فلن تكون المصيبة في واحد يموت لا يوارى، أفضل من أن نبقى جميعا هكذا منقولة في الأرض. فوافقوا فحفروا، فبينما هم كذلك فكر عبد المطلب ثم قال قوموا لا نستسلم للواقع، فقاموا، فلما قامت ناقته نبع من تحتها ماء فشرب القوم وملأوا ما عندهم، فقال والله لا ننازعك بعد هذا، فقد سقانا الله في هذا الموقف بسببك، وإنما زمزم هي لك فارجع، فبقيت زمزم هي لك. هذا زمزم خرجت، فهون الله عز وجل عليه بعد ذلك السقاية، فكانت عنده السقاية وعنده الرفادة يطعم الناس فباقي على ذلك. هذه قصة زمزم وكيف وصل هذا الأمر. أيضا كذلك نحن ذكرنا بالأمس في أصول العرب، يعني في بعض المسائل بس تكون مهمة ممكن نذكرها قبل الدخول في الكتاب. أيضا دولة حمير، ذكرنا نحن دولة حمير ودولة معين ودولة سبا. أولها معين، هذه معين اندثرت ثم قامت بعدها سبا. سبا هي نسبة إلى سبا ابن يجلو ابن يعرو ابن قحطان، وهذا سبق أن ذكرنا. مملكة سبا إلى قامت في اليمن في مأرب بالتحديد، والله عز وجل قد ذكر في القرآن، ذكر في موضعين. قال العلماء أن السابة بأنها كانت قبل الميلاد بعشرة قرون. عشرة قرون ما هو الزمن هذا الذي كان فيه سليمان عليه السلام؟ لماذا؟ لأنه صار فيه هناك بين سليمان وبين مملكة سبا حوار الهدهد المشهور، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد لا أذبحنه. القصة الطويلة في هذا. قال جئتك من سبأ بخبر اليقين إن وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقوم يسجدون الشمس من دون الله. قال العلماء هنا هدهد كان داعي إلى الله سبحانه وتعالى، فما بال بالشخص منا الآن قد يقصر على الدعوة إلى الله عز وجل. فبقي فأتاه بالخبر، ثم سليمان عليه السلام لم يقبل الخبر فبعث بكتاب إلى ملكة سبأ، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم انظر ماذا يرجعون. فلما ألقي الكتاب ماذا قالت المرأة؟ إني ألقي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلم. الملك أنا رأيت طبعا ذهبت لليمن هناك ورأيت عرش الآن الأشياء التي بقيت فيه، فكما عبر عليه في القرآن ولها عرش عظيم، عرش عظيم جدا يعني الذي يراه الآن بقاياه بس الباقية، والأعمدة التي كان عليها الكرسي ما يقارب 12 متر تجد هذه التي كان فوق الكرسي. فكيف كانت هي بماذا؟ وتجد فيها المجاري التي تمر منها المياه وتمر منها كذا، من أعجب ما يراه الإنسان. والأعجب من هذا ما أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتيني المسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي الأمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أخوانا سليمان هذا أعطاه الله ملك لم يعطي لأحد، مهما ارتفعت حال الناس لا ينبغي لأحد من بعده، فأعطاه الله لسليمان. حتى لما بعثت الرسول بكذا فرأى ما عند سليمان من الجيش من الجن والإنس ومن الوحش والطير شيء مهول. كذلك لما قدمت بلقيس وذهبت كانت تمشي قال إنه لما قال ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير زجاج كان كله مصنوع منه، فلما المياه كانت تجري من تحته فخافت بلقيس فرفعت ثياب ظنت أنها ستمشي بالماء. هذا ليريها القوة والملك الذي كان عند سليمان وكيف المراقي. ووصف ابن كثير بوصف كبير جدا كيف كان هذا العرش، وكيف كانت الأسود عن يمينه وعن شماله، وكيف كانت المرقاة ترتقي بسليمان حتى تصل به إلى أعلى، وكيف كانت النسور تحفظ هذا الأمر لسليمان عليه السلام. فلما رأت هذا الأمر أسلمت أمرها وجاءت، والعرش قد سبقها تذكرها لها عرش ننظر أتهتدي أم تكون من الذين يكون، ثم آمنت هذه وبقيت ودخلت في الإسلام مع سليمان عليه السلام. أسلمت إني أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ثم بعد ذلك وقع في هذه المملكة أنهم انحرفوا عن شريعة الله عز وجل، وذكرهم الله في القرآن وسمى صورة به وهي صورة سبأ، فقال لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرين وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وهذا كذلك من سنن الله عز وجل. كيف سنن الله عز وجل؟ نربطها الكونية بالشرعية، متى ما ترك الناس شرع ربهم أصيبوا بهذه الأشياء. فقال الله عز وجل كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم ما فشت الفحشة في قوم إلا فشت فيهم الأبراض التي لم تكن فيه أسلافين. فالله عز وجل ذكر ووصف بما هم فيه. فماذا كانوا في ذلك الوقت؟ كانوا قد وقع لهم التقدم خاصة في الهندسة المعمارية بشيء لا يوصف، وصنعوا السد هذا. أنا ذهبت زرت هذا السد القديم الذي وضعوه في مملكة سبا. سد لا شك أنه من أعظم السدود، يعني لا يبالغ الإنسان إذا يقال الآن في سد جديد والسد القديم. لو تنظر من حيث الروعة والجمال لا شك أن السد القديم أروع من السد الجديد، إلا أنه الله عز وجل بعث لسيل العرب فأخذه بما فيه. قال وبدلناهم بجنتيهم جنتي ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر القليل. حتى يقال بأن الشخص إذا مر في الجنان التي قد وضعت تمتلي السلة التي خلف ظهره بدون أي تكلف من كثرة الخير الذي قد أصابهم. فأبدلهم الله بهذين الجنتين قال ذواتي أكل خمط وأثل. الخمط إيش هو؟ الأراك، السواك اللي نستعمله كثير جدا تجد في هذه الوديان الآن. وأثل وشيء من أثل، شيء من أثل معروف السمر اللي هو، وشيء من سدر قليل السدر كذلك. لماذا قال العلماء قال شيء من سدر قليل؟ لأن فيه ثمر السدر وأعطاه قليل فجعلوا بينهم كالعذاب. قد يتقاتلون إلى هذه الساعة لأجل سدر من السدر، إلى هذه الساعة ما زال فيهم وشيء من سدر قليل. قال ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وهل يجازى إلا الكفور. هذا الذي قد وقعت فاستمرت فيهم فانتهت بعد ذلك. فبعض العرب هربوا، وهذا سيأتينا في قضية الغساسنة والمنادرة الذين قصدوا إلى الشام وقصدوا إلى العراق هروبا من ذاك المكان الذي قد حدث فيه. وقال ربنا باعد بين أسفلنا وظلموا أنفسهم فمزقناهم كل ممزق. الله عز وجل أخبر به بأنه وما فعل فيهم. هذه إذن مملكة سبا التي قد وقعت في ذلك الوقت، مملكة سبا التي وقعت في هذه الآونة ثم انتهت. هذه كانت من العرب ثم انتشرت ولا يزال فيها أناس إلى اليوم مستمرين على الشاكلة السابقة. ثم بعد مملكة سبا جاءت مملكة حمير، وتكونت مملكة حمير 115 قبل الميلاد وانتهت في 525 ميلادية. هذه تكونت في اليمن حمير. هذه بماذا؟ مملكة حمير قامت على أنقاض دولة سبا. وقيل بأن لدولة حمير أكثر من زمن. الزمن الأول يسمى الدولة الحميرية السبائية، وهي ما استمرت من سنة 115 قبل الميلاد إلى سنة 300 ميلادية. هذه إيش يسمونها؟ الدولة الحميرية الأولى. ويسمى الدولة الحميرية الثانية هي التي استمرت بعد ذلك. هذه حمير أين كانت؟ كانت في اليمن كذلك. اشتهرت هذه بالسدود أيضا، جعل السدود، واشتهرت أيضا بالتجارة، وكان لهم أسطول كبير جدا يتحركون به في بيع الأخشاب والتجارة، بلغوا به إلى الصين وإلى الهند وإلى غير ذلك. الناظر يا أخواننا حتى في السابق كانت هناك حضارات كما قال الله عز وجل إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. يعني كم من حضارات ارتفعت ثم انتهت، اندثرت بسبب معصية الله عز وجل. بهذه الأسباب أخذها الله عز وجل كما عبر قلنا إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في العباد. قيل في الربع الخالي هي الآن موجودة. يعني أنا مرة أقرأ في مقال يقول اكتشفوا في الربع الخالي أن هناك مدينة قديمة غطتها الرمال بما يقارب بأربعين متر فوقها. هذه المدينة لما نظروها بالأجهزة الحديثة فيقولوا هي من أروع الحضارات التي قد أقيمت. فكثير من المؤرخين يرجحوا بأنها حضارة عاد التي قامت في السابق. إذن هذه الحضارة الحميرية قامت على ذلك، على أنقاض هذا الأمر واستمرت. إلا أن الحميريون انقسموا على قسمين، منهم من دانوا بالنصرانية ومنهم من دانوا باليهودية. فمن الذين دانوا باليهودية هو ذو نواس، وكان متعصب اليهودية. ونصارى نجران المشهورين الذين نظرهم النبي صلى الله عليه وسلم قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسهم، هم نصارى نجران. فأبوا أن يباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو باهلوني يتأجج عليهم الوادي نارا. هؤلاء قام عليهم هذا ذو نواس وقتلهم ليريد أن يرغمهم في الدخول في اليهودية، فلم يدخلوا في اليهودية، وهم الذين فيهم سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد وقتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، قتلهم تقتيل يعني في هذا الأمر، فجمعهم ومنهم قصة ذاك حتى الغلام الذي جمع الناس وصار يقتل الأخدين ووضعوهم في هذا الأمر في مناجم وحرقوا، فنجا بعضهم وقصد إلى ماذا؟ إلى إمبراطورية الروم، وكانت في ذاك هي حامية حمى النصارى، وشك إليه ذلك الأمر فجهز الجيش فقاتلهم وهرب ذو نواس وحتى أسقط نفسه في البحر فمات غريقا، وأما الباقي فاستولى بعد ذلك دولة النصارى استقرت في اليمن، وكذلك اليهود. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوم أهل الكتاب، لما بعثوا اليمن من جاء بالكتاب هذا، بعضهم دار بالنصرانية وبعضهم دار باليهودية، إنك تأتي قوم أهل الكتاب، فكانوا يدلون بهذا الأمر واستمروا على ذلك فيهم، استمروا في اليمن. متى انتهت هذه الدولة؟ انتهت في سنة 525، واستمرت الحكم النصارى ليس عن طريقهم، بعث ليهم من الحبشة، والحبشة كانوا يدلون بالنصارى، فبعث بهم إلى فبعث بالنصارى إلى اليمن واحتلوا اليمن، حتى قام سيف ذي يزن، وقصة سيف ذي يزن مشهورة يعني بين الناس، هو الذي حاربهم واستعان بالفرس في حرب الروم وأخرج الأحباش منها، لكنه لم يلبث إلا قليل بعد ذلك، ثم اندثروا الأحباش ولم يلبثوا إلا القليل طبعا سيف ذي يزن، ثم أخذ بعد ذلك الفرس، استغلوا هذا إلى وقت باذام، باذام هذا الذي أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به فكان مسلم، وهو مخضرم منهم من لم يعده من الصحابة، لماذا؟ لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره، فسمي من المخضرمين باذام هذا، وهو من الفرس فآمن به. إذن بلغت من الحميريين، انتهت دولة الحمير ثم أخذها كذلك الفرس، فبعد النصارى ثم الفرس ثم بعد هذا انتهت حتى رجعت إلى دولة الإسلام. إذن هذه الدول التي معنا حمير أصول العرب، وقلنا معين، وقلنا كذلك أيضا سبع، هذه الدولة التي انقضت. عندنا بعد إمارة الغساسنة والمنادرة، لما حدث في سير العرب انتقل بعض الناس، الغساسنة والمنادرة هؤلاء من العرب انتقلوا، بعضهم سكن الشام وبعضهم سكن العراق، الذين سكنوا العراق هم المنادرة، وأشهر المنادرة هو عمرو بن عدي، هذا يعتبر من كبار المنادرة، كذلك أيضا المنذر ابن ماء السماء والنعمان بن المنذر، وهو من أشهر الناس النعمان بن المنذر. هؤلاء سكنوا أين؟ بقوا في الفرس، الفرس استغلوهم وجعلوهم في رد العرب، الهجمات التي تأتيهم من العرب، وحدثت بينهم بين القساسنة قتال كبير جدا، وهم أبناء عمومة معنا، لأن هذه حالة الكفر دائما وحالة الناس كلها، المهم مصالح أنفسها، فبقوا على ذلك. والنعمان المنذر هذه تنصروا بعد ذلك، من أين دخلتهم النصرانية؟ من موقف من رجل واحد، خرج النعمان المنذر ذات يوم في رحلة صيد، فند به فرسه في الليل فلم يستطيع أن يرجع، فمر على خيمة راعي في بادية فوجده جالس فاستأذنه فأذنه، فالراعي لما رأى النعمان المنذر بهيئته فأعجب به وقال لزوجته هل عندكم من شيء؟ فقالت ليس إلا قشي من الطحين، كانت لم تكن له إلا عناق، فذبحها وتركها النعمان المنذر وبقي يسامره حتى الصباح، ففي الصباح خرج وذهب، قال أنا أمير المنادرة، متى ما قصدتني تجدني، إذا لم بك شيء فاتبعني، فوقعت به سنة، فقصد ركب ثم ذهب إلى النعمان، فدخل عليه فوجده فقال له، كان ذاك اليوم الذي دخل فيه هذا الرجل يوم شؤم عند النعمان، أول شخص يدخل عليه سيقتل، وهذه كانت سنة في قومه، وهو أخذها واتبعها في ذلك، فإذا بذلك الرجل الذي قد أكرمت قدم على النعمان في هذا، فنظر إليه قال ما جاء بك؟ قال جئت عندي حاجة، قال ألا في غير هذا اليوم جئت، لابد من قتلك وهذه سنة لا أستطيع أن أخالفها، أطلب ما تشاء وأنا أعطيك بعد القلم. وماذا أريد بالدنيا إذا كان قتلي حاصل فتركني وحارب؟ فقال لابد من قتلك واختر ما تشاء. فبعد ذلك قال إذا كان ولابد من قتلي فأمهلني أعطني واختر. قال كم تريد؟ قال حولا. قال ائتي بمن يضمنك. فقال وزيرك يضمنني. فقال الوزير لا أضمنك. فقام رجل آخر اسمه قرات قال يضمنني قرات. قال أضمنك. وكان هذا حالة العرب قد يضمن شخص وهم لا يعرفون. فضمنه ومشى في حاله. فأعطاه 300 من الإبل قال خذها فجرها إلى أهله. قال حول أي سنة. فجاءت السنة فأخرجوا النطع الذي سيضرب به عنقه. وقدم وجاءوا بقرعد وهو مقيد الذي ضمن ذلك الرجل. فينتظر في غروب الشمس. إذا غربت شمس ذلك اليوم ستقدم الرقبة ويضرب. فأرادوا قتله فيقول انتظر. وكان النعمان يود بنفسه أنه يقتل قراد ولا يقتل ذلك الرجل الذي قد أكرمه. من كل قلبه يتمنى أنه يتأخر ولا يأتي. فلما اقترب من بعيد فإذا ميخائيل قبل الغروب يعني هم الآن ينتظر. وقدم قراد فقال انتظروا هناك شيء من بعيد. قال فانتظروا فإذا برجل جاء يجري. فلما دخل فإذا به ذلك الأعرابي الذي كان سيقتل. فإذا بي بذلك العربي فنظر إليه النعمان فقال ما جاء بك؟ قال جئت لعهدي ولوعدي. فقال وما حملك على ذلك؟ قال دين. قال وما دين؟ قال دين النصرانية. فتأثر النعمان بسبب ذلك وتنصر الناس بعده بسبب ذلك الأمر هذا في دخولهم للنصرانية فيه. ولم يقتله النعمان ونفى بعد ذلك هذا الحكم وتركت الناس هذا الأمر. هذه إمارة من المناذرة. وصار عاصمتهم الحيرة. عاصمة المناذرة بماذا؟ الحيرة. وقد بالغوا كذلك أيضا في الترف وتقدم بماذا ما عندهم كثير بماذا من الأشياء يعني حتى جعلوا قصور قصر الخوارنقة المشهور هذا بين الناس إلى درجة أن الخوارنقة صار الناس تزورها مثل السواحل. والذي يدخل ويمدح هذا كان يقدم له أموال يأتونه البهاء الذي كان فيه والسيرة التي كانت فيه. فلم يرضى الفرس بهذا الأمر فماذا فعلوا؟ يعني قاموا ووضعوا رئيس منهم ورئيس بماذا من المناذرة. فما كان من الأمر حتى جاء الإسلام وأخذ الحيرة وما فيها بقيادة خالد بن الوليد. وكذلك أيضا اقتحموا الفرس وأخذ الفرس بإمارة الحارث المثنى وخالد بن الوليد ومن إليهم فساروا بعد ذلك. الغساسنة كانوا في الشام أيضا نفس الشيء كذلك كانوا من العرب. والذين قامت أول قبائل التي قامت هي الضجاعمة سكنوا في هذا المكان. ثم توالت الناس عليهم من كل حتى جاء من الذين هم الغساسنة. أصل اسم مصر بغساسنة لكن سكنوا ببئر يسمى بئر غسان. فبقوا معهم وانتشر حالهم وكان قتال بينهم وبين المناذرة كما ذكرنا. لكن حالهم استقر على هذا وفي الدفاع على الغساسنة وكذلك الدفاع على الروم فيما هم فيه. واستمروا على هذا حتى جاء كذلك فتحت في عهد عمر رضي الله عنه بلاد الشام وانتهى هذا الأمر فيها. إذن هذا إخواننا الحالة الاجتماعية التي قد وقعت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. نحن عرفنا حالة العرب وكله اجتمعت في هذا النطاق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في هذه الأوساط التي نراها نحن الآن. وسبق أن تكلمنا عن بعض المسائل أو بعض القبائل التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انتشرت سواء كان في الشام أو في العراق أو في مكة. يعني مثل قبيلة تغلب وبكر وما كان فيها. لكن من الصفات التي كانت في العرب التي يحتفظون بها مثل صفة الكرم الشجاعة. كان عندهم من النخوة كذلك النصرة للشخص وإن كان فيه ما فيه. هذه كانت فيها تهيئة لقدوم شيء. ليس النسل العربي هو الذي يقدر في حد ذاته أو لشيء. لكن كما قال الله عز وجل يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله بما أتقاكم. هذا الأصل. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نحن نذكر هذا الأمر؟ يعني مثل أن الرسول بعث في نسب قومه، لأن الناس تقبل مصاحب النسب، كان هذا تفكيرهم، ضعف التفكير فيهم، هذا حضرتهم، هذا ما أوصلهم إليه. لو يأتيهم إنسان ذو نسب وضيع ما يلتفتون إليه، لكن لما يأتي فيهم ذو نسب، هذه من الأشياء التي تجعلهم يقبلون خبره ويقبلون حديثه، كما جاء في الحديث أهو فيكم، يعني لما هرقل سأل أبا سفيان بعض الأسئلة، فمن ضمنها قال كيف هو نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. قال أيقدر؟ قال لا. نقول أوصاف المسلم. قال هل أحد من أبائه كان ملك؟ قال لا. يريد أن يستدل على قضية النبوة، هل هو صادق في ذلك أو لا؟ قال هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف كان قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجان، ننال منه وينال منه. قال ضعاف الناس يتبعونه وما أشرافهم؟ قال ضعاف الناس. قال يزيدون أم ينقصون؟ قال يزيدون. قال هل يرجع أحد منهم سخطة لدين بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. أخوان انظر أبو سفيان ماذا أجاب عن هذه كل الأسئلة، وضحى عرق. قال سألتك يا أبو سفيان أهو فيكم ذو نسب؟ قلت نعم. فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، تبعث في نسب قومها. ما السبب في هذا الأمر؟ تبعث في نسب قومها كما ذكرنا، أنه حتى لا إنسان معترض ويقول هذا نسبه وضيع وهذا كذا، بل بعض الناس حاول أن يشكك في النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون أنه فيهم ذو نسب. ومن صفات العرب أنهم كانوا لا يكذبون، لذلك أبو سفيان يقول لولا خشية أن تؤثر علي العرب كذبا لكذبت عليه. لكن ما أريد يوم لما يقول أبو سفيان كذب، لكن كان عندهم هذا. فلما جاء إلى هذا قال وسألتك أحد من أباه كان ملكا؟ قال لا. فقلت لعله رجل يطلب ملك أبيه، هذا ليس فيه. فسألتك هل يقدر؟ فقلت لا. فكذلك الأنبياء لا تقدر. فسألتك كيف قتالكم إياه؟ قلت الحرب بينه وبينه سجال. فكذلك الأنبياء، ثم تكون غلبة لهم، حرب سجال في أول أمر، وهم باب امتحان الله عز وجل لهم، وهذه ما يسمونه في التاريخ سيأتي سنة التدافع بين الخير وبين الشر إلى قيام الساعة، لابد أن تكون. ولذلك بعض الناس يفكر الآن في المدينة الفاضلة التي وضع أفلاطون في باب التاريخ، هذه لا توجد، تتعارض مع سنة الله عز وجل، هي سنة التدافع بين الخير والشر، أن لا بد من وجود هذا الأمر. كذلك أيضا قال سألته بماذا يأمركم؟ يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول أباؤكم. قال فبينما هو كذلك الحديث إذ جاءه كتاب دحية الكلب بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأه فقال لقد بعث نبي هذه الأمة، لكن لئن كنت أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولغسلت عند رجليه. فماذا قال أبو سفيان؟ لقد أمر أمر ابن أبي كبشة يخافه ملك بني الأصفر. كيف هذا؟ أنه في ذلك الأمر. لكن نحن نحكي الآن كلها على هذه العلامات اللي هي في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك خصائص ستأتي في خصائص النبوة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هو من ذو نسب، النبي صلى الله عليه وسلم هيئ له في وقت معين في نزوله في حالة الناس الاجتماعية التي كانت بينهم، فنحن لابد من أن نعرف هذه الأشياء في الواقع الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوم يعبدون الأوثان، كما جاء كذلك أيضا إبراهيم الحبشي لما سأل جعفر بن أبي طالب قال كيف بعث فيكم هذا الرسول؟ قال يا أيها الملك إن قوم كنا نأكل الميتة ونعبد الأصنام، ويأكل القوي منا الضعيف، لا نراعي المظلوم حقا. قال فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا من الظلمات إلى النور وحقق المسائل كلها. يعني إخواننا هناك بعض المسائل لابد أن نحافظ عليها. وكذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي ارتعد صلى الله عليه وسلم، فأتى إلى خديجة وهو يقول زملوني زملوني، قالت ما لك؟ قال خشي على نفسه صلى الله عليه وسلم. فماذا قالت خديجة؟ كلا والله لا يخزيك الله، فإنك لتصفي الرحم وتعين الكلب وتكسب المعدوم وتعين على واهب الدهر. هذه أوصاف قالت من حققها في نفسه لا يصيب شيء من هذا الكلام. هذا عادة العرب وعرفت هذا يعني بحكم التجربة. فنحن كذلك أيضا من أهمية التاريخ أننا نركز دائما على سنن الله عز وجل الجارية. أنا ما أذكركم الآن بين حين والآخر لما يعني جرهم أفسدت، فماذا أصابها؟ انتهت. فكلهم الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم الآن ويتطاول هذا اعلن بانه نهايته قد انتهت خلاص. قال الله عز وجل ان شانئك هو الابتر، مقطوع ومنتهي لا شك فيه. الله عز وجل ذكر هذا، فنحن ما نخالف في حكم الله سبحانه وتعالى. يعني من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتهى خلاص. انتهى من كسرى لما سب النبي صلى الله عليه وسلم ومزق الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، الله ومزق ملكه كما مزق كتابي، فلم يعرف له تاريخ بعد ذلك الزمن، الى هذه الساعه لم يعرف له تاريخ. بعكس غيره من يحترم الكتاب ويعطله ويقبله ويحفظ عليه، ففي هذه الحاله لا شك بان الله يرفعه ويحافظ بماذا على ملكه وعلى ما هو فيه. فنحن اذا في دراستنا للسيره اول النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سيره النبي من كل الجوانب. علم الاجتماع هي الاولى، علم التاريخ هي الاولى، كذلك ايضا تأييد الله لأوليائه ولأنبيائه هو الأولى. فنحن نحاول أن نسلط النظر على مثل هذه المسألة كلها، كل مسألة نأتي إليها نقف عندها ونحلل هذه القضايا، ليس مجرد سؤال. أنا ممكن أسرد الآن في بعض الحوادث هذه بس كيف نتعرف على شيء من السيرة السابقة، وبمشيئة الله عز وجل في الدرس القادم إن شاء الله ندخل في المنظومة المختصرة في السيرة النبوية اللي هي المنظومة المئية، وندخل في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى عندنا بمشيئة الله عز وجل ما بين مولده إلى يوم بعثته. هذا ممكن يبقى باب الأبواب. ونحن إخواني إذا ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نعظمه في نفوسنا. قال الله عز وجل لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تقول له يا محمد كما قال ابن عباس وتسكت هكذا، لا، لا تجعله بينكم كدعاء، ومعظم عندكم، لا بد أن تقول محمد رسول الله وقلت، أو تقول محمد صلى الله عليه وسلم، لا تجعله كباقي البشر، لا بد من أن يعظم. وأيما مجلس كما جاء في الحديث قوم اجتمعوا ثم لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا ورائحتهم كأنتن من جيفة حمار، كأنتن بماذا من جيفة حمار. فنحن ندرس في ماذا؟ في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحاول أن نستفيد منها في حياته، في غزواته، في بيته، في كل أمر. وسندرس كذلك أيضا ممكن يأخذ معنا حتى وقت خصائص النبوة، هي الأشياء التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من باب الإجمالات في سيرته صلى الله عليه وسلم. فنتعرف عليه، نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.